إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضيات في النار. أما بعد، أهلا بكم في سنة أولى. مراجعة سريعة، زي ما انتم شايفين احنا قربنا خلاص نخلص المنهج، منهجكم بسيط، وإن شاء الله يعني احنا بنحاول جهدا ان المصطلح تمتحنوه بإذن الله قبل رمضان، لأن المصطلح لو أخدته أجازة رمضان هيكون الموضوع صعب شوية عليكم، ف لمصلحتكم يعني اجتهدوا شوية انكم انتوا تذاكروا اول باول، ابدأوا ذاكروا، حلوا الاسئلة، لو في اي جزئية مش فاهمينها تواصلوا معايا. المصطلح ان شاء الله يسير، مفيش اي حاجة، الامتحان يسير ان شاء الله برضو، مفيش اي شيء فيه يعني غامض، ما تقلقوش ابدا. المصطلح ملخصه اللي انا بقوله لكم كل مرة، مفيهوش اي شيء، يعني ما فيهوش اي شيء زياده عن اللي انا بقوله لكم برضو اول مره، اللي باقي اللي يعني فروع بسيطه جدا. منهجكم في مصطلحات رئيسيه احنا اخدناها في اول مره، وبيهمني مصطلح اللي احنا يعني المصطلح اللي احنا اخدناه منهم الخبر، وقلنا الخبر اللي احنا في محل دراسته، وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن غيره يسمى خبر. طيب الخبر قلنا قسمه العلماء بحسب وصوله إلينا، إلى حسب طرق وصوله إلينا، ولو كان عدد الرواة زي ما فهمتوا بالظبط، لو كان عدد الرواة عدد كبير جدا، عدد طرق الحديث اللي وصلت لنا في رواية الحديث كتيرة جدا، فده بنسميه المتواتر. يبقى الخبر بينقسم إلى متواتر وإلى أحاد. المتواتر اللي هو وصله لنا عدد كبير جدا، وقلنا ان حكم المتواتر يفيد العلم الضروري اليقيني، يعني ضروري نعمل به، ضروري ان نصدقه، لان توفرت فيه 4 شروط، اذا خل شرط منهم بيتحول لنا الى خبر الاحاد. وخبر الاحاد اللي هو القسم الثاني اللي احنا في محل دراسته، قلنا ان هو اذا خل شرط من شروط التواتر بيكون عندنا خبر احاد، اللي هو انقسم عندنا لمشهور وعزيز وغريب، التلاتة دول كلهم بنسمي خبر الاحاد. خبر الاحاد عندنا لو هو يعني قلنا بيفيد حكمه، بيفيد العلم، العلم النظري. يعني ايه النظري؟ يعني العلماء بينظروا في حاله، لما بيكون عدد الرواة اقل يمكن حصره، فالعلماء يبدأوا يشوفوا حاله، يبدأوا ينظروا فيه، بيجيبوا أدلة على صحته. تمام، الأدلة على صحته دي هتبين لنا إيه بقى؟ هتبين لنا التقسيم اللي إحنا شغالين فيه، هتبين وتفرز الأحاديث بقى، الأحاد هي منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود. المقبول اللي هو خلاص تأكدوا إن هو يحتج بيه، بيؤكد ان هو يحتج بيه، اما المردود لا يحتج به. بدأنا المرة اللي فاتت في دراسة المقبول، وقلنا ان المقبول اللي هو في 4 اقسام، الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، وبدأنا في اول درس اللي هو كان الصحيح لذاته. يعني ايه صحيح لذاته؟ يعني هو حديث واحد، هو حديث واحد توفرت فيه شروط. وقلنا ان تعريف الخبر الصحيح، خبر الاحاد الصحيح، لازم يتحفظ زي اسمك. وعلشان كده بدأنا ان احنا نعرف التعريف جزئية جزئية علشان تفهميه، ومن خلال فهمك دوت هيساعدك على حفظه. ليه؟ لان هتعرفي من خلال التعريف دوت الفرق بين الصحيح وبين انواع المقبول الاخرى. تاني حاجة، ان اي شرط هيخل من الشروط دهيت هيحولك للي ان شاء الله هتدرسيه بعد كده في السنوات القادمة للضعيف. فمهم جدا انك تأسسي نفسك من دلوقتي وترسخي معلومة الحديث الصحيح بذاته. تعريفه ايه؟ قلنا هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وعرفنا واستخرجنا من هذا التعريف 5 شروط للحديث الصحيح، وهي ما اتصل سنده، قلنا يعني كده اتصال السند بنقل الراوي العدل الضابط، يبقى كده توفر في الراوي كمان العدالة والضبط. وقلنا العدالة يعني الراوي مسلم بالغ عاقل غير فاسق ولا مخروم المروءة، وعرفناهم. الضبط قلنا الإتقان الحفظ، تمام، من غير شذوذ ولا علة. الشذوذ ده بيكون خاص بالمتن، ان المتن مش مخالف للثقات اللي رووه، الحديث اللي رووه دوت مش مخالف للثقات، مفيش زيادة في ألفاظ ولا نقص في ألفاظ. ولا علة، وقلنا العلة ده سبب خفي غامض ممكن يكون في متن الحديث لا يعرفه إلا العلماء الحذاق أو الماهرين في هذا العلم، تمام. يبقى من هنا ورقة وقلم بتاعتك معاكي، كاتبة لي شروط الحديث الصحيح: 1 اتصال السند، 2 عدالة الرواة، 3 ضبط الرواة، 4 عدم الشذوذ، 5 عدم العلة. كده عندك 5 شروط. من هنا احنا قلنا الشروط دي خدناها من التعريف اللي هو ايه؟ اسمعوني بقى النهارده، درس النهارده الحديث الحسن. الحسن، بصوا تعريف الحديث الحسن، تعريف الحديث الصحيح كان ايه؟ ما اتصل سند بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. ده كان تعريف الحديث الصحيح. بصوا انا بعرف بقى الحسن ازاي؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. سمعتوا كده التعريف؟ يبقى هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. ايه ده؟ يعني هو الحديث الحسن نفس الحديث الضعيف، لكن في شرط هو اللي اختلف، وهو ايه؟ وانا بتكلم كده حسيته بايه؟ انهي شرط اللي اختلف؟ ضبط الرواية. يبقى خف ضبطه، هنا احنا قلنا الضبط اللي هو الاتقان او الحفظ، خف حفظه. هو حفظه مش سيء يا جماعة، عشان لو سيء هيبقى حديثه ضعيف، لكن خف ضبطه. أوقات بيكون الراوي بيسمع من شيخه، الأحاديث بيسمعها من شيخه، لو جه سمعها من حد تاني ما بيعرفش يعني يحفظ عنه قوي، تمام، فبيقول خف ضبطه. تمام، يبقى هنا خف ضبطه يعني قل ضبطه حاجة بسيطة. ده بنسميه ايه؟ هتلاقي في الاسناد يقولك، في التعليق على الاسناد يقولك راوي صدوق. الراوي الصدوق ده يعني خف ضبطه، يعني هو راوي ثقة لكن ضبطه خفيف، حفظه شوية خفيف، اتقانه يعني سنة كده خفيف، يعني في اقوى منه. في لو سمعوا عني يقول لك لا لا لا خلاص ثبت متقن حافظ متقن، يقولوا كده، لكن ده شوية بسيط، تمام. فده بنسميه راوي صدوق. يبقى الراوي الصدوق ده راوي الحديث الحسن، ليه اقل ضبط او اقل حفظ اتقان حفظ يعني مثل راوي الحديث الصحيح. تمام، يبقى احنا لو قلنا شروط الحديث الحسن، اتصال السند مفيش تنازل عنه، لا ما اخليش، لان الضبط اخف يعني لا يخل غير مخل، يعني هو في اتقن منه، بس يعني ان هما ليهم مراتب يا خديجة، هما ليهم مراتب، فهو في المرتبة الاقل من راوي الحديث الصحيح. يعني ممكن مثلا فهو بيكون بيسميه راوي صدوق. هو على فكرة برضو بيؤكد حديثه ويؤكد صدقه ان هو بيجي بيروي عن من طرق اخرى، ممكن. تمام، يبقى هنا هنقول شروط الحديث الحسن هيها، يبقى اتصال السند ده شرط لا يمكن التنازل عنه ابدا، عدالة الرواة ده شرط لا يمكن التنازل عنه، مفيش حاجة اسمها عدالة اقل نص نص، مفيش حاجة اسمها مسلم بين مسلم وكافر يعني، ولا مثلا بين عاقل ومجنون، ما ينفعش، ولا فاسق ومش فاسق، لا ما هو يا فاسق يا مش فاسق، فعدالة الرواة شرط لا يمكن ابدا التنازل عنه، لكن ضبط الرواة ممكن يخف الضبط قليلا. تمام، فضبط الرواد وقت لما يخف قليلا يقول لك ايه التعليق، راوي صدوق، راوي اخف ضبط. طيب، عدم شذوذ المتن ولا وعدم العلة. تمام كده، يبقى كده الحديث الحسن. طب هل يحتج بالحديث الحسن؟ ايوه، زيه زي الصحيح بالظبط، لما تلاقي حديث حسن بيبقى مثل الحديث الصحيح تماما يحتج به، يبقى حكمه يحتج به وان كان اقل في القوة، لان هي مراتب بقى، يبقى الصحيح اعلى مرتبة، يليه الحسن. تمام كده، عندنا هنا مثال في الملزمة بيقول إيه؟ ما أخرجه الترمذي، حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. والحديث دي بقية، الحديث له بقية. الحديث ده قال عنه الترمذي ان هو حسن غريب، طبعا سيبك انه غريب، احنا درسناه خلاص في الاحاد في الاول. تمام، طب حسن ليه؟ انا هقول لكم ليه، لان يمكن هنا مش مذكور، لان جعفر ابن سليمان الضبعي دوت صدوق، راوي صدوق، يبقى حديث ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف حديث حسن، لان راوي جعفر ابن سليمان الضبعي حسن الحديث او بنسميه راوي صدوق. طيب انا هديكم مثال تاني اهو، اسناد تاني ونشوف. برضو عند الترمذي الاسناد اهو في الشات معاكم، الترمذي بيقول: حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبده ابن سليمان انه قال عن محمد بن عمرو انه قال عن ابي سلمة انه قال عن ابي هريره انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. تمام كده قدامك اهو، انا قلت الاسناد وموجود معاكم على الشات. هنا العلماء علقوا على الرواه وقالوا ايه؟ قالوا ان محمد ابن اللي هو ابن كريب دوت راوي ثقة مشهور، راوي ثقة مشهور، عبده ابن سليمان راوي صدوق، محمد ابن عمرو راوي صدوق، ابو سلمة ثقة مكثر يكثر من الرواية. اصبح هنا الاسناد عندنا فيه اتنين ثقة واتنين صدوقين. اتنين ثقة واتنين صدوقين. اتنين صدوق، يبقى الاتنين دول هينزلوا الحديث من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن. يبقى أنت دلوقتي عندك أهو مثال في الكتاب في الملزمة، وعندك مثال أنا قلته لك، تمام؟ يبقى ملاقي كل الإسناد كله بتتوفر فيه الشروط الخمسة، إذا هذا الإسناد هذا الحديث صحيح. لقيت الشروط في تعليق للعلماء بيقول لنا إن في راوي أو اتنين صدوقين أو أكثر، يبقى إذا الإسناد نزل لمرتبة الحسن. مفهوم كده؟ يبقى أنا عندي حديث، أول ما تشوفي حديث الإسناد بتاعه أبص أشوف إيه التعليق. عندي تعليق على الرواة بيقول لي ده كلهم ثقات وعدول وي وي والكلام ده، تمام مفيش مشكلة. طب نرجع للشروط التانية الخمسة. لو احنا قلنا الشرط اتصال السند ده خاص بالمتن ولا بالإسناد؟ الشرط ده خاص بإيه؟ اتصال السند. الشرط ده خاص بسلسلة الإسناد بالرواة ولا خاص بالمتن؟ اتصال السند خاص بسلسلة الإسناد. طب لما أقول عدالة الرواة ده خاص بالإسناد ولا خاص بالمتن؟ لا بس الصدوق يعني أخف في الحفظ، مش احنا بنقول ضبط الراوي يعني حفظ الراوي او اتقانه، الصدوق اقل في الحفظ بس اخف، لكن مش سيء الحفظ. فهمتي دي؟ بس يبقى الصدوق تراوي الحديث الحسن، لكن الضبط اللي هو عنده الراوي اللي عنده ضبط او المتقن او الحافظ دوت راوي الحديث الصحيح. وانت بقى معايا في الاسناد امشي واحده واحده. الصدوق ده اللي هيفرق لي ده صحيح ولا حسن، بس نوصل للاخر ان حكمهم الاثنين الحديث الصحيح والحديث الحسن يحتج بيه، لان كان في كتير على فكره مننا بيفتكر ان الحديث الحسن لا يحتج بيه، ده ضعيف. صدقوني والله مش بقولها كده، في كتير كتير كنا نشوف الحديث الحسن ده يبقى نقول ده ضعيف بقى مش هناخد بيه. بصي يا اسماء دلوقتي احنا بقى بنبدأ نفنط كده شوية ونحلل شرط شرط اقل درجة بسيطة، لان لو زاد عن يعني ده واحد بقى مش متقن وسيء الحفظ، لا ده يبقى حديثه ضعيف. تمام طيب معانا تاني اسماء، هعيد تاني شرط شرط هنبدأ نحللهم، كل شرط خاص بالمتن ولا بالإسناد؟ طب اتصال السند ده خاص بالمتن ولا بالاسناد؟ ايوه كده. طيب تاني شرط عدالة الرواية خاص بالمتن ولا بالاسناد؟ بالاسناد، تمام. ضبط الرواية خاص بالمتن ولا بالاسناد الشرط ده؟ يبقى عندي دلوقتي انا قلت اتصال السند قلته خاص بالاسناد، احسنتم. عدالة الرواة ده شرط خاص بالإسناد، أحسنتم. ضبط الرواة برضو قلته إن هو شرط خاص بالإسناد، أحسنتم. طيب شذوذ المتن، يبقى ده شفت انا بقول لكم ده اللي بحلها لكم، شذوذ المتن شرط خاص بإيه؟ طيب العلة شرط خاص بإيه؟ أحسنتم. يبقى كأن هنا انتوا عارفين احنا بنلعب اللعبه دي، اللي هقولها لكم دلوقتي لما بضحك عليكم يعني. يبقى انا دلوقتي ليه بقول لكم ليه بنفرط التفنيطه دي؟ عندي ثلاث شروط خاصه بالاسناد، صح؟ ثلاث شروط اللي هو اتصال السند، عداله الروايه، ضبط الروايه، ادي ثلاث شروط خاصين بالاسناد وثلاث شروط وشرطين خاصين بالمتن. ليه انا بقول لكم كده؟ علشان لما اجي اقول لكم ايه الفرق بين ان انا اقول حديث صحيح وحديث صحيح الاسناد، بنشوفها كتير على فكرة لما بنيجي نبحث عن صحة حديث بنلاقي التعليق على الحديث من المحدث بيقول لك ايه تعليق المحدث مثلا، او الدرجة كده هيقول لك ايه صحيح وحديث صحيح الاسناد. حديث صحيح يعني توفرت فيه الخمس شروط اللي قدام كل انتوا كتبتوهم، خدوا بالكم انا بقول ايه حديث صحيح، لكن هنا لما اجي اقول حديث صحيح الاسناد يبقى انا بتكلم عن الاسناد، خصائص الاسناد. حديث صحيح الاسناد يبقى بتكلم عن الثلاث شروط الاولى بس، هما اللي فيهم الصحة. يبقى انا بتكلم عن خصائص الاسناد، ايه الشروط الخاصة بالاسناد، الثلاث شروط بس. فاهمينها ديت؟ يبقى ما الفرق بين قولي حديث صحيح وحديث صحيح الاسناد؟ هنقول هنا الحديث الصحيح يكون صحيح إذا توفر فيه 5 شروط، اللي هو اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ المتن، عدم العلة. تمام كده؟ طيب الحديث صحيح الإسناد، حديث صحيح الإسناد بيبقى بيتوفر فيه 3 شروط الأولى، بيتوفر فيه الثلاث شروط الأولى. الشرط اللي هو اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. طبعا بتقولي بسكت شوية ليه؟ لأن في بنات زايد على الناحية التانية يعني. تمام كده؟ يبقى فهمتوا ما الفرق بين إن احنا نقول حديث صحيح وصحيح الإسناد؟ طب انتوا اللي هتحلوا ديت، ما الفرق بين القول حسن الحديث حسن وحديث حسن الإسناد؟ تمام؟ جه بقى هنا الترمذي وبتلاقوا ليه لفظ غريب جدا، يعني بيجي يقول لك حديث حسن صحيح. ده كده بالنسبة للفرق بين الحديث الحسن والحديث الحسن الإسناد. طيب جه هنا الترمذي وقال لنا لفظ جديد جدا، وده بتلاقوه فعلا واحنا بنبحث عن صحة الاحاديث في المواقع، ونلاقي نقول ايه الترمذي، تعليق الترمذي يقول لك هذا الحديث حسن صحيح. ما هو يا صحيح وده اعلى مرتبة، يا اما حسن. ايه حسن صحيح دي؟ ايه الموضوع؟ بصوا الموضوع الترمذي ديت عبارة بقى كان يعني عملت مشكلة كبيرة. طب احنا يعني الحديث ده صحيح اعلى مراتب الصحة ولا حسن اقل منه شوية؟ هما الاتنين يحتج بيهم، بس ازاي اجتمعوا الاتنين في حديث واحد؟ ليه الترمذي قال كده؟ طب ازاي نجمع بين القولين دول؟ كان يقصد ايه؟ فبصراحة الحافظ ابن حجر وضح لنا الموضوع، والعلماء ومنهم السيوطي وافقوه. ملخص الكلام قال لك هنا الحديث ممكن يكون له اسنادين، الحديث ممكن يكون له اسنادين عادي، صح ولا لا؟ فاسناد منهم صحيح واسناد منهم حسن، يبقى اذا كان الحديث اسنادين فبيكون اسناد صحيح وإسناد حسن. فده بيخلي الحديث حسن صحيح عند الترمذي. طب افرض الحديث ليه إسناد واحد، يبقى الإسناد ده رآه بعض العلماء من المحدثين يعني حسن، والبعض الآخر يرى أنه صحيح. وصلت؟ مفهومة؟ معنى قول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح. أنا اديت أمثلة فعلا يا نيفين على الحديث الحسن، دي حاجات كده احنا بناخدها كمعلومات ملحقة بالحديث الحسن. لا الترمذي بقى بصي قام قال لك ايه، وانا هاخد برأي دوت ورأي ده، انا هحط الاتنين في ايه، في جملة واحدة، وانتوا وهم بقى يعرفوا قصدي ايه. بدل ما ياخد بالاقوى قال لك لا للعدالة، ان هو بيعلق على الحديث قال لك ده حسن صحيح. فهنا معنى قول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، قال لك هنا إذا كان الحديث إسنادين فأحدهم حسن والإسناد الآخر صحيح، فالترمذي جمع بينهم وقال هذا حديث حسن صحيح. يبقى هو بس يبقى آخر حاجة معنى قول الترمذي وغيره هذا حديث حسن صحيح. يبقى احنا عندنا الحديث الحسن ده بداية درسنا أصلا، الحديث الحسن اللي هو اللي رواه الراوي اللي هو خف ضبطه، اللي هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. طيب قدرنا النهاردة بفضل الله وانتوا اللي فرقتوا اللهم بارك عليكم ما بين الحديث الصحيح الاسناد والحديث الصحيح، وفرقنا بين الحديث الحسن الاسناد والحديث الحسن. طب ويبقى كده هنقدر نفرق بين حديث صحيح الاسناد وحديث حسن الاسناد، كلاهما متوفر فيه 3 شروط، لكن الحديث الصحيح الاسناد فيه راوي طبعا كل رواته حفاظ متقنون، اما الحديث الحسن الاسناد فيه راوي خف ضبطه او اكثر، تمام. وخدنا طبعا خدنا امثله على كده. طيب معنى قول الترمذي وغيره هذا حديث حسن صحيح، هنقول اذا كان للحديث اسنادين فاكثر فبيكون حسن باعتبار اسناد منهم حسن والاخر صحيح. طب لو كان لي اسناد واحد يبقى المحدثين اختلفوا فيه، في مجموعة قالت أو قوم قالوا منهم إن هو حديث حسن وقوم قالوا إن هو حديث صحيح، فالترمذي جمع بين القولين وقال لك حديث حسن صحيح، ما زعلش حد يعني، تمام. هو النهاردة كده درسكم يعتبر خلص، ذاكروا بقينا إن شاء الله بإذن مرتين ونخلص المصطلح. أي حاجة مش مفهومة في أي وقت بصوا لو اكتبوا ان شاء الله في نص الليل، انا هتلاقيني قمت من النوم وبصيت على السؤال وجاوبت، مفيش مشكله عندي. فذاكروا، يهمني جدا تتاسسوا في اولى في المصطلح ده، هينفعكم جدا جدا في السنوات القادمه، ربنا يوفقكم. لا مش صعب خالص، لو انت عارفه التعريف بتاع الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل، انت لو فهمتي هتبقى تقولي بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله. انا بصي انا حافظاها على فكره من وانا يعني زيكم وانا بذاكر كده. لا مش سريع الاختفاء، والمصطلح لو اختفى يبقى انت عندك هتختفي حاجات كتيره جدا في فهمك للفقه والتفسير وفي العقيده وكده يا الهام. المصطلح واصول الفقه من اهم المواد اللي هي يعني بتاسسك او بتبني عليها عبادتك، وبتبني عليها فهمك للفقه، وبتبني عليها فهمك للعقيده. وما زلنا حتى الان علشان ناخد بكلام معين او بدليل معين في العقيده او في التفسير او في الفقه، لازم بنشوف صحه الحديث دوت واتقال فيه ايه، بنشوف تعليق المحدثين قالوا عنه ايه، المحدث لو قال عنه حسن ولا قال ضعيف ولا قال كده، طب اختلفوا ليه وايه سبب اختلافهم، بنشوف السبب علشان نقدر نقول ناخد بالدليل ده ولا لا. لو فهمتي بصوا مش هتلاقي ابدا السؤال بيجي على حفظكم ابدا عشان تبقوا فاهمين يعني، والله اعلم يعني انا اللي يعني لو حطيت هتلاقوا الاسئله بتاعتي تعرفوها بكده، ان ما بجيش اقول لك اذكري ابدا، ما اجيش اقول لك سمعي يعني، انا ممكن اجيب لك تعريف بس باسلوب او اخر مختلف بس قريب من الفكره، لو انت فاهمه هتحليه زي الفزوره كده، اجيب لك التعريف واقول لك انت حطي ده تعريف ايه وحطي انت المصطلح، لكن عشان كده بقول لك اهم حاجه تبقي فاهماني. خف ضبطه يعني ضبطه اقل شويه، في اعلى منه، في متقن مش م... يعني لما هو بيحفظ قوي قوي من شيخه، معروف مثلا ان شيخه احمد لو جه سمع من عبد الرحمن ينقل عنه قوي بس يعني ها يخف شويه، ينقل عنه صح بس ممكن يخف شويه، لكن هو اصله متقن. ما تقلقوش بصي ما تقلقوش خالص من موضوع الامتحان، انا اهم حاجه تبقى كل كلمه في الملزمه اللي في ايديك انت فاهماها، لو انت فاهماها ما تبصيش بقى الامتحان ما تشيليش هم، الى منتهى يعني من اول الاسناد الى نهايته بنفس الكيفيه دي يا منال، في اتصال للسند كل واحد سمع من اللي قبله، كل رواه من اول الاسناد الى اخره هم عدول، كل الرواة من أول الإسناد إلى منتهى الإسناد هم عندهم ضبط، سواء ضبط صدر أو ضبط كتاب، متقنين حفاظ. ذاكروا، ولو في أي حاجة اكتبوا هنا حتى، وأنا إن شاء الله أرد عليكم. اللي ما تعرفش الخاص بتاعي اكتبوا هنا في الشات، وأنا هرد عليكم. يلا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.